بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هاهنا يخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه العظيمة الكريمة، وأنه تبارك وتعالى حكم عدل، فلا يضل قوما ولا يحاسب قوما ولا يعاتب قوما إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فلا يضل القوم إلا بعد أن يبلغهم الرسالة، فيكونون قد قامت عليهم الحجة، كما جاء في آيات كثيرة. قال جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل بعد أن هدى أهل الإيمان ووفقهم للهداية فلا يضلهم ولا يؤاخذهم إلا بعد أن يبين لهم الطاعة والمعصية، فإن داموا على الطاعة كانوا من أهل الطاعة، ومن اختار المعصية بعد ذلك فإنما عصى بعد أن بين الله عز وجل له حقيقة الطاعة وحقيقة المعصية. فلما كان من بعض أهل الإيمان الاستغفار للمشركين من أهل القربى، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكان من بعضهم أن فعل ذلك، فلا يحكم عليه بالضلال لأنه لم يكن يعرف ذلك. وبعد أن بين الله جل وعلا النهي عن هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل. وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، فلا يحكم عليهم بالضلال ولم يبين لهم بعد، وعليه فما فعلوه لا يؤاخذون عليه، كما قال جل وعلا: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى: ما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه. يعني قبل أن ينهاكم لا توصفون بأنكم ضيعتم نهي الله، لأنه لم يتقدم عند ذلك النهي، فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما ما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. فما وقع منكم من استغفار بعضكم لأقربائه من المشركين قبل أن يأتي النهي لا يقال أنه خالف، لأن الفعل كان قبل مجيء الأمر والنهي، وإنما يقال خالف من أمر فلم يأتمر أو نهي فلم ينتهي. قال ابن جرير: وإنما فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. وكلام ابن جرير هذا رحمه الله تعالى يستأنس به في بيان مسألة من مسائل الرسول وتفصيلها، وهي مسألة التقبيح والتحسين العقلي والشرعي. هل للعقل أن يقبح ويحسن أو لا؟ فعند المعتزلة ما يراه العقل قبيحا فهو قبيح، وما يراه حسنا فهو حسن، ولهذا يرون التقبيح والتحسين العقلي بل وترتب الأجر والثواب والعقاب على ذلك، ولهذا يرون أنه يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، وهذا تحكم ومجاوزة حد في حق الله عز وجل. وعند الأشاعرة يرون التحسين والتقبيح الشرعي المطلق ولا دخل للعقل في ذلك، وهذا لا شك ولا ريب أنه لا يصح على إطلاق. وذهب أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة الناجية والفرقة المنصورة والذي توسطت وأخذت بمجامع النصوص، فقالوا التحسين والتقبيح فيه أقسام، ثمة أشياء يحسنها العقل ويقبحها لكن لا يتعلق بها ثواب وعقاب، كتحسين العقل للباس الخشن والصوف زمن البرد ولباس خفيف زمن الصيف، وتقبيحي عكس ذلك، وقسم ثاني يعني يحكم العقل عليه بالحسن أو بالقبح من الأمور التي يترتب عليها الأجر والثواب، فالعقل يحسن العدل والصدق والحياء والستر، ويقبح الكذب والظلم والاعتداء ونحو هذا. وقسم ثالث ما يمكن أن يحسنه، أن يحكم عليه العقل بالتحسين أو التقبيح، وهي الأمور التي تتعلق بالعبادات التي شرعها الله جل وعلا كالصلاة والصيام والحج ونحوها من العبادات، فهذا تحسينه وتقبيحه شرعي، وترتب الثواب والأجر عليه أيضا شرعي كالقسم السابق كذلك. فقوله ها هنا: فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان بالمأمور والمنهي إلى آخره، إشارة إلى القسم الثالث. ثم قال جل وعلا: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا فيه بيان سعة ملكه تبارك وتعالى، وأنه يملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ومن فيهما ومن بينهما، وأن بيده الإحياء والإماتة، وأنه ليس لأهل الإيمان ولي ولا نصير دون الله عز وجل. وهذا فيه ترغيب وتحريض لهم على قتال المشركين وملوك الكفر، وأنهم يثق وأن على المؤمنين أن يثقوا بنصر الله عز وجل، فهو مالك وملك السماوات والأرض، وليس لهم أن يرهبوا أعداءه، فإن الله عز وجل ولي المؤمنين ونصير المؤمنين، وهو الذي يؤيدهم سبحانه وتعالى. وذكر الحافظ ابن كثير حديثا صح من بعض طرقه فيه دليل عظمة الله عز وجل وسعة ملكه، ومن الألفاظ الثابتة فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أحدثت صوتا عظيما، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد مذ خلق إلى أن إلى قيام الساعة، أو نحو هذا اللفظ. هذا الحديث صحيح بهذا اللفظ أو قريب منه، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية قال غير واحد من أئمة التفسير نزلت في غزوة تبوك، وفي بيان العسرة والضيق والشدة التي كان عليها الصحابة الكرام عليهم الرضوان، فقد خرجوا في زمن صيف وشدة حرارة، وخرجوا في عسر من الزاد وقلة من الزاد والماء، حتى إذا كانوا أتوا الشام في لهبان من الحر، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. أصابهم الجهد في الحر، في شدة الحر، وأصابهم الجهد في قلة الزاد وفي قلة الماء، حتى إنهم كان الرجلان يشقان التمرة الواحدة بينهما، ووصل الأمر بهم إلى أن يجتمع النفر على تمرة واحدة يمصها واحد ثم تبلل بشيء من الماء، فيمصها الثاني ثم تبلل بشيء من الماء، حتى تمر على الجماعة والنفر لا يأكلونها، وإنما يدخرون بعضا منها، وإنما أكلهم لها هو تبليلها بالماء ومص ما يتحلل من وراء ذلك، حتى تاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم ورجعوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. جاء عن ابن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، فقال عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، شدة العطش إلى أن يحس الواحد أن رقبته ستنقطع، وحتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لا ينحر بعيرة يذبح البعير الناقة فيعصر فرثه أي غائط البعير فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا، قال: ننظر، فلم نجدها جاوزت العسكر، يعني صبت وأمطرت في الجهة التي كانوا فيها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذا ما لقيه الصحابة الكرام أيها الإخوة من الشدة والجهد والبلاء والضرر والمشقة والضيق في الزاد وفي الأكل وفي الشرب وفي الجهد والجهد من أجل أن ينقل هذا الدين إلى أقاصي الأرض، إلى مشارقها ومغاربها وجميع مواضعها. أبلوا في الله عز وجل بلاءً حسنًا عظيمًا، فجزاهم الله عز وجل عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. ولا بارك ولا جاز من يسب الصحابة الكرام من الرافضة والشيعة الأخباث الذين هم حقيقةً دخلاء على هذا الدين، دخلاء على هذا الدين. هؤلاء الصحابة الكرام الذين قدموا في سبيل الله عز وجل كل شيء مما يملكون، دماءهم وأنفسهم وأموالهم، قصد أن يرفعوا كلمة لا إله إلا الله، وأوصلوا هذا الدين إلى أقاصي الدنيا، وصبروا من أجل ذلك على مثل هذه المشقات العظيمة. ثم يأتي خلوف فيسبونهم ويكفرونهم ويجعلونهم من أشد أعداء دين الله عز وجل، إلى غير ذلك مما عليه الشيعة الأشرار الذين هم من أضر ما يكون على دين الله عز وجل. فلا بد أن نعرف للصحابة الكرام قدرهم وفضلهم ومنزلتهم وما قدموه وقد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فليقل من شاء ما شاء وليفعل من شاء ما شاء، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. نعم، قال: من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. فالعسرة المذكورة هنا في ساعة العسرة أي العسرة في النفقة والظهر والزاد والمال. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي عن الحق، تميل عن الحق وتشك في الدين، قالوا لما نالهم من المشقة والشدة في ذلك السفر وتلك الغزوة، ثم تاب الله عليهم أي رزقهم الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا والثبات على دينه، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية جاء فيها حديث في الصحيحين وغيرهما يوضحها ويبين تفسيرها ويذكر تفاصيل قصتها. فعن عبيد الله بن كعب بن مالك، وكان هو القائل لكعب بن مالك من بنيه لما عمي، كعب بن مالك من الصحابة الكرام لما كبر عمي رضي الله تعالى عنه، فكان يقوده من أبنائه عبيد الله، وله من أبنائه عبد الله بن كعب بن مالك وعبيد الله الذي كان يقوده وعبيد الله. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك، نسرد الحديث وإن كان يتضمن فوائد كثيرة فنقرأ قراءة لنعرف تفاصيل هذه القصة. فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير مئات. وهذا يدل على صدقه وحقيقته وذكره للواقع على ما هو وصدقه فيما ينقول عنه وعن نفسه. ولم يخرج إلى بدر، لأن بدر إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعترض عير قريش، خرج يعترض عير قريش. فلما تفطن لذلك أبو سفيان وحاد بها وانحرف بها في طريق الشام ومر بها على ساحل البحر، ففاتتهم عير قريش. وقد سمعت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فتجهزوا لخروجهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا خرجوا شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وقال: ما الرأي؟ ترون أن نرجع أو أن نبقى؟ فكان البقوا ووقعت غزوة بدر، فلم يكن الخروج ابتداء للغزاة. ولهذا هناك من لم يخرج إلى هذه الغزوة، ومنها كعب بن مالك، ولم يعاتب أحد تخلف ولم يخرج فيها. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. يعني لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى على أن ماذا؟ على أن ينصروا، يعني الأنصار الذين جاءوا عام الموسم وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الكبرى على أن يبايعوه، فكان كعب بن مالك ممن بايعه. قال: وهذه عندي أعظم من كل شيء وأفضل، وإن كان الناس يذكرون بدرا أكثر من هذه البيعة. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. الصدق يتكلم في تلك الغزاة: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، يخرج من جهة الشرق يسأل عن الغرب أو الجنوب أو الشمال أو الشمال أو يسأل عن غيره من الجهات، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوجا وعدوا كثيرا، فخلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني يريد الديوان الذي يجمع الأسماء. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه لكثرة عدد المسلمين. نعم، ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصغر، فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا، فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد تجهزوا للخروج. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، وقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما صلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فألحقهم فوليتني وليتني أني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره الله عز وجل. يعني لما تأخر ورأى أنه لا يستطيع الخروج صار يخرج وينظر من الذي لم يخرج في هذه الغزوة، فلا يرى إلا رجلاً معروفاً بالنفاق أو يرى رجلاً قد عذره الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فلا يجد إلا هذا. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. لم يذكر كعب بن مالك في مسيره حتى بلغ تبوك، يعني كعب بن مالك علم بهذا بعد أن رجع الصحابة من تبوك فأخبروه، فقال أي في تبوك وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ يعني تجهز خرج معكم أين هو؟ فقال رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. يعني كعب بن مالك هذا عنده في سعة وعنده برد، فهو مغتر ببرداه ينظر إليهما وإلى جمالهما، فشغله عن أن يخرج، شغله عن أن يخرج. فهذا الصحابي وجد في نفسه على كعب بن مالك، لماذا لم يخرج للجهاد؟ لماذا لم يخرج في الغزوة؟ نعم. فقال معاذ بن جبل ينبغي للمسلم أن يدافع عن أخيه إذا علم منه الخير. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، بئس ما قلت، كلامك هذا سيء مذموم. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضع وموقع تستطيع أن تنتصر فيه لأخيك المؤمن ولا تعلم عليه إلا خيرا يجب عليك ذلك، فإن لم تفعل فإنك متوعد بنظير هذا الفعل يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. ما من مسلم يعني يرى أن أخاه المسلم قد وضع في موضع ذم وتهمة ونحو ذلك يستطيع أن ينصره وأن يدافع عنه فلم يفعل إلا كان يقع له مثله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير من الناس يضيعه، كثير من الناس يضيعه، ولو كان الأمر يتعلق بعامة الناس لكان أهون، لكن الأمر يتعلق بطلبة العلم، يتعلق بطلاب العلم، وللأسف الشديد فتحملهم بعض الأغراض النفسية على أن يطعن في أخيهم ولا ينتهي ولا يقوم واحد فيدافع عنه ويذكر ما يعلمه من حقيقة حاله. وهذا لا شك ولا ريب أن التوعد الذي يرد في الآيات والأحاديث هو في عامة في حق جميع الناس، ولكن قد يكون أشد في من هم أعلم بحقائق هذه الأمور وبأمور الدين. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتقاعس أو أن ينكث أو أن يعني يمتنع من أن يدافع عن إخوانه وهو يعلم ما فيهم من الخير أو يعلم بطلان ما يقال فيهم أو أنه على خلاف الواقع أو غير ذلك. قال ما علمنا إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. بعض الناس يظلم غيره يحقرهم وللأسف الشديد يسلمهم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، يعني راجعا، حضر بثي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قائما قادما زاح عني الباطل، يعني الإنسان لما يقع في الأمور الحرجة تأتيه الوساوس، حديث النفس والوسوسة وإملاء الشيطان، وأيضا قرناء السوء يريدون أن يملوا عليه فعل السوء بعدما وقع في شيء سيء. فجاءت هذه الأفكار: كيف أكذب على رسول الله؟ كيف أوري؟ كيف أعرض؟ ما الذي سأقوله حتى لا يجد في نفسه علي؟ فلما قالوا قد قدم خلاص يوم يومين يصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زاح عني الباطل، عرفت أن تلك وساوس وإملاءات شيطانية، وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، لا ينجو منه أبدا، فأجمعت صدقه، لأن الله جل وعلا رقيب، فإذا كذبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تعذرت بما ليس بعذر أو وريت أو قلت كلاما يفهم من ظاهره كذا وحقيقة ما تريد هو غير، لكن هذا لا يخفى على الله يوم تبلى السرائر، بل قد يظهر عليك هذا في الدنيا. فأجمعت صدقه، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. هذه هي السنة، أنه إذا جاء من السفر أول ما يأتي المسجد صلى ركعتين ثم يجلس للناس، وهذا من التعلق بالمساجد. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، تبسم تبسم المغضب، ابتسامة ابتسامة مغضب، يعني تدل الملامح أنه قد غضب عليه. ثم قال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك أو خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا، يعني دابة تركب عليها؟ فقلت: يا رسول الله، انتبه إلى الصدق، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذري، فقد أعطيت جدلا، فقد أعطيت جدلا. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان سحرا، وقال عليه الصلاة والسلام: فيكون بعضكم ألحن بالحجة من بعض. بعض الناس عنده لسان يخرج منها سواء كان ظالما أو مظلوما، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب ذلك من الله عز وجل، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت، وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت عن إلا أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال كعب: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قالا: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال كعب: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. فهذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان يستأنس بإخوانه المؤمنين. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي أو حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلم هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا، وهذا كما قلت فيه دليل على هجر العاصي وهجر المجاهر بالمعصية وهجر المبتدع وهجر من يظهر المخالفة ومن يبقى مصرا مصمما على المخالفة، فإن هجره مما يشرع. فهجر المسلمون هؤلاء الثلاثة حتى تنكرت لهم الأرض، صارت الأرض لا يرون أنها الأرض التي يعرفونها على سعتها وطولها وعرضها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا أي استقرا وبقيا وقعدا في بيوتهما يبكيان، هلال بن أمية وابن الربيع كذلك العاملي، مرارة بن الربيع العاملي، فبقي في البيت يبكيان على تخلفهما. وأما أنا كعب بن مالك قال: فكنت أشد القوم وأجلدهم، كانت له قوة ولا يزال شبابا، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين. قال العلماء: هذا فيه دليل على أن من كان مثل هؤلاء ومن كان حاله مثل هذا فإنه له العذر في أن يتخلف عن الجماعة، في التخلف عن صلاة الجماعة، فهذا من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان قد هجر، فحتى يراجع نفسه ويرجع إلى صوابه. قال: وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي: أحرك شفتي برد السلام أم لا، علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني. يطلب رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضا الله تبارك وتعالى، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة، هذا المجتمع المدني وما كان عليه من طهارة ونقاوة ونظافة وسلامة وخير وصلاح وفلاح وحب للخير، فمن يقع منه ما هو خلاف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يبغض يترك يهجر حتى يستقيم ويرجع إلى دين الله عز وجل، على خلاف ما عليه الناس الآن، يفعل الرجل المعصية العظيمة الكبيرة ويجهر بها ويفسد ويفجر ويفعل ما يفعل من السوء، فإذا أمر ونهي من طرف أهل الخير وراح وذهب يتظلم عند بعض الناس، يجعلون الدائرة على الآمر والناهي، ويعطون هذا الفاجر الفاسد الفاسق المعروف بالفسق والفجور، يعطونه ماذا؟ يجعلون معه الحق ويجالسونه ويجلسون معه وكأنه صاحب الحق وصاحب الإصابة، ويرجع كل اللوم على الأمر والناهي الذي يعرفه جميع الناس بالخير والصلاح والاستقامة على دين الله عز وجل ونحو ذلك. ولهذا كثر الشر وقل الخير في الناس، وقويت أسباب اتباع الشر وترك الخير في الناس، فلا يأبأ الواحد أن يهجر ويفعل كل المعاصي، يفعل كل المعاصي ويجهر بها، فيشرب الخمر علنا وعلى مرأى من الناس، ويتناول المخدرات، ويعاكس الفتيات، بل ويأتي بالنساء وهو معانق لهم، ويمشي في أوساط الشارع ولا أحد ينكر، ولا أحد يغضب، ولا أحد يهجر، ولا أحد يترك السلام عليه، ولا أحد يترك رد السلام عليه، ولا شيء من ذلك، بل يعامل معاملة العظيم والرفيع والعالي وغير ذلك. أما الآمر والناهي فينظر ذاك متشدد متعنت أصولي متطرف وتبع لأمريكا إرهابي. هكذا صار الأمر والله المستعان. وهذا سبب من الأسباب الذي لا يجعل مجتمعنا يصفو ويستقيم. إذا كان شارب الخمر والزاني الفاجر والمتخنث الذي يعمل أعمال النساء والسارق والكاذب والمتعامل بالمخدرات يبيع ويشتري وينشر الشر في الناس، يهلك أمة يا جماعة. الذين يبيعون المخدرات، تجار المخدرات معروفون في البلدة هذه، الحجر معروفون ولا لا؟ كيف يعاملون معاملة طيبة؟ كيف يعاملون السلام ورد السلام والتعظيم والزيارة وإجابة الدعوة واتباع جنازة؟ هذا يهلك أمة، هذا يهلك أمة في بيع المخدرات وترويج المخدرات. فكيف نعامل هذا المعاملة؟ هذا يهجر من جميع البلدة كلها، يهجر من جميع البلدة كلها حتى يرجع، وإن بقي يذهب حيث منطقة هذه المخدرات المكسيك ولا غيرها. أما أن يعامل هذه المعاملة حفاوة وتعالي ورفعة ونحو ذلك وفرح به ثم من في الكواليس، هذا كبيع المخدرات، ستجدها في جيب ابنك أو بنتك إذا بقينا على هذا الحال. طيب، لا أحد يكلم هؤلاء الثلاثة. قال: مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، ابن عمه قتادة ابن عم كعب بن مالك، وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال: فعدت له فنشدته فسكت. قال: فعدت له فنشدته فسكت. فقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. كانت قاصمة الظهر لكعب بن مالك، يعني تشك أني أحب الله ورسوله؟ قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، رجع وترك. يعني إذا كان أحب الله ورسوله أن تشك في هذا، هذا أعظم ما عندي، أعظم ما عندي وأسعى فيه الإيمان وأني أحب الله ورسوله. إذا جيء وشكك لك في ذلك، أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك تقول يعني تعلم مني أني أحب الله ورسوله، تعرف مدخلي ومخرجي ومجلسي، كلامي، ما أحب ما أبغض، يعني تعرف هذا الأمور. فأنا أحب الله ورسوله. قال الله ورسوله عنه. قال ففاضت عيناي، أي بكى، بكى رضي الله عنه، حتى تسورت الجدار. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان ملك، وكنت كاتبا، كاتبا يعني يكتب ويقرأ، فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نوسك. يعني ابتلاء من وراء ابتلاء، ملك من الملوك يقول يعني بلغنا أن أصحابك قد جفوك وجعلوك في إهانة وأنت لست أهلا لذلك، فنحن نرفع قدرك ونواسيك، فالحق بنا تعال. قال فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء، وهذا أيضا من البلاء. قال فتيممت به التنور فسجرته مباشرة، يعني هذا سبب من أسباب الابتلاء العظيمة، إذا تركه لعله بعدين يرجع، مثل بعض الناس تأتيه بعض الأمور الربوية يقرأها، هذا ريبة، ما يقطعوش خبيه، ممكن قد تكون هناك فرصة تزير الحالة للضرورة أحكام، لا أسباب الشر اقطعها من أولها، أسباب الشر اقطعها من أولها. فتيممت به التنور فسجرته، حرقة لم يتركه، لعله إذا اشتد الأمر ما كانش من الروح، الأمة قاعدة هاجرت لي الله الروح، ثم معزز مكرم أصحاب اللجوء السياسي في أمريكا إنجلترا دول الكفر ويترك دول الإسلام. قال فتيممت به التنور فسجرت به حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يقول يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك، اعتزل امرأتك اتركها. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأة الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. الحقي بأهلك هذه كلمة ليست صريحة في الطلاق، لكن إذا قالها يقصد الطلاق وقع الطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي دخل بها ولم تكن تعرف، فلما اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، قال الحق بأهلك فطلقها، فكانت كلمة الحقي بأهلك طلاقا لأنه قصد الطلاق. هذه كلمات يقال فيها كلمات الكناية، فألفاظ الطلاق على أقسام، صريح وكناية. الصريح أن يقول أنت طالق تطلق، بعض الناس يقول جيت طلقتها، طلق زوجته، بس ما قصدتش الطلاق، وش قصدت؟ ماذا قلت؟ يقول قلت لها انت مطلقه، بس انا ما قصدتش نطلق، يعني الكلمه لا تدل الا على هذا المعنى، كلمه طلاق لا تدل الا على هذا، الا اذا كان معنى اخر واضح، معنى اخر، مثل تلك المراه في زمن عمر التي أرادت أن تطلق وأن يطلقها زوجها، فدبرت له مكيدة حتى على مكان مرتفع، فأخذت السلم وقالت لا أعطيك إياه حتى تكون أنت طليقة. قال أنت طليقة، فقال خلاص بتت طلاقي، كانت طلقت مرتين، فقال بتت طلاقي. فأفتى عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا لا يقع، لا يقع. اللفظ الثاني الكناية. الكناية هنا يقال ماذا قصد الرجل لما يتقلق الرجل مع زوجته، يقول أروح يضرب ولا ما نزيدش نشوفك ولا خلاص بيناتنا ولا نتلقاه في المحكمة ولا كذا. هذه نقول ماذا قصد، نقول ماذا قصد الطلاق يقع، قصدت التخويف والتهديد فلا يقع الطلاق. قال الحقي بأهلك. قال فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك، لا يقربك. قالت وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، ما عنده حاجة في أي شيء. هو منذ أن تخلف وجئت ورجعت من غزوة تبوك وهو يبكي على حاله، هذا دليل على صدق التوبة، وهذا مما ينبغي على المسلم أن يتوب على أفعاله. قال كعب بن مالك فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال فلبثنا 10 ليال، بعد 40 زاد 10 صارت 50، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلا، جبل بالمدينة، يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك، يعني بالتوبة. قال فخررت ساجدا، السجود الشكر دليل على مشروعية سجود الشكر، إذا بلغ الإنسان أمر يفرحه يسجد شكرا لله جل وعلا، وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة، يعرف حقيقة نفسه، يعرف أنه ما تخلف نفاقا ولا غير ذلك، وإنما هو تسويف وكسل أو نحو ذلك، فيعرف حقيقة حاله وأنه يحب الله ورسوله، ويعرف حقيقة إيمانه وهو ينتظر عاقبة صدقه وأنه ستنزل فسيتوب الله عز وجل عليه أو سيكون في أمره خيرا. فلما سمع أبشر يا كعب بن مالك خر ساجدا، عرف أنه جاءت التوبة، وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الهجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، هبوا إليه، واحد جاء يسعى وآخر الفرس والآخر ارتفع فوق جبل سلع ونادى بأعلى صوته، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوباي أو ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته له والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما. فيه المكافأة لمن يبلغك الخبر الحسن وخبر الخير والتصدق في ذلك، شكرا لله جل وعلا وشكرا لمن سعى في هذا الخبر. وانطلقت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بتوبة الله عز وجل، يقولون ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله، فقام إلي طلحة بن عبد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال عبيد الله ابن كعب بن مالك: فكان كعب لا ينساها لطلحة. المعروف لا ينسى، المعروف لا ينسى، ومن قدم لك خيرا لا تنساه، ومن فعل معك فعلا فيه تأييد وفيه تثبيت وفيه طمأنينة لك ما تنسى معه هذا الخير، لا تنكر الخير، ما ينكر الخير الإنسان. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى. ومعرفة الخير والاعتراف بصنائع المعروف هذا من الخلق الحسن، وقد كان عليه أهل الجاهلية. قال الرجل لآخر: لولا أن لأبيك على أبي معروف لكافأتك. يعني هو أبو الآخر قد صنع معروفا في أبي المتكلم، قال باباك دار في بابا معروف، وكان ماشي دار فيه معروف، ما رديته لك، شكرا رديته لك نسمعك، لكن ما رديت لكش المعروف هذا، ما زلت سال فأسكت لا أقول لك شيئا. هذا كان من الكفار. فيعرفون صنيع المعروف وحقيقته. فكان كعب يعرف هذا لطلحة لا ينساها له. أما اللئيم إذا أكرمته تمرد، ما ينبغي أن ينكر المعروف أو ينسى أو لا يقدر بمقدار، هذا من ليس من الخلق الطيب، بل من الخلق الحسن أن نعرف صنائع المعروف وأن نعرفها لأهلها ولأصحابها. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور، ما أحلاه وما أجمله عليه الصلاة والسلام، كان إذا ابتسم استنار كالقمر بل أشد من ذلك، وهو يبرق وجهه من السرور فرحا بتوبته. هو غضب عليه وهجره لأنه تخلف، ما يريد أن يسقط لكن يريد أن يرجع، هجره يريد أن يرجع، فإذا جاءت التوبة فرح بها. ما الآن فما فلان عصى ولا لا، فعلها ولا مازال ذوق يديرها أو داير في عينها دايرها داير حتى يديرها، أداء قلت لكم ديرها خلاص راح، هذا راح. يعني نفرح ونبش بوقوع الأخ المؤمن في معصية وفي المخالفة وفي الخطأ وفي المخالفة وفي نحو هذا، نفرح بهذا. الأصل أننا نأسف نحزن وننتظر متى يرجع ويتوب ويعود إلى الله جل وعلا. يبرق وجهه من السرور، قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. توبة الله وكلام الله يتلى في القرآن إلى يوم الدين، يقرأ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، من هم؟ كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وأمية وهلال بن أمية، وفيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء الثلاثة. قال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعبدون الله جل وعلا ويعظمون الله تعالى. قالت عائشة في حادثة الإفك لما قالت لها أم رومان: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: والله لا أحمد إلا الله جل وعلا، هو الذي أنزل براءتي، هو الذي أنزل براءتي، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أحمد الله تبارك وتعالى الذي أنزل براءتي جل وعلا، وهي تعظم وتقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كعب بن مالك: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ إذا من عند الله أمر عظيم. فقال بل من عند الله وحي